Book 2 37 37 37 이동 중 في الطريق في الطريق 그는 오토바이를 타요. هو يسافر بالموتورسايكل. هو يسافر بالموتورسايكل. 그는 자전거를 타요. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. 그는 걸어가요. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. 그는 배를 타고 가요. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. 그는 보트를 타고 가요. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. 그는 수영을 해요. هو يسبح. هو يسبح. 여기는 위험해요? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ 혼자 히치하이킹 하는 것은 위험해요? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ 밤에 혼자 산책하는 것은 위험해요? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ 우리는 운전하다 길을 잃었어요. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. 우리는 길을 잘못 들었어요. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. 우리는 돌아가야 해요. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. 여기 어디에 주차할 수 있어요? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ 여기에 주차장이 있어요? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ 여기서 얼마나 오래 주차할 수 있어요? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ سكي تايو؟ هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ سكي ريفت 타고 꼭대기까지 가요? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ 여기서 스키를 빌릴 수 있어요? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟